أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه الدارين آمين. قال: الإثبات والنفي في باب الأسماء والصفات لله تعالى. قال الشارح: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح سبحانه وتعالى نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين للأمة ما قالوه من النقص، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يعني أن المرسلين وصفوا الله بجميع صفات الكمال، وجاء المخالفون فلم يصفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ولا بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونقول: نؤمن بصفات ربنا كما جاء في ذلك في كتابه، وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وكما قال تعالى: سبحان الله عما يصفون. هذا المجمل. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزهه عن الوالد وعن الولد وعن الشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخر. هذا هو الذي يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنه. قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كماله، أو فنفى الشريك والند لإثبات كمال عظمته، يعني أنت إذا نفيت الشريك والند يعني المماثل، الند معناه النظير والمماثل، إذا نفيته عن الله أثبتت كمال عظمة الله، وأثبتت تفرد الله عز وجل بصفات الكمال، ونفيت العجز لإثبات كمال قدرته. وكذلك كل نفي للعجز إنما يكون لإثبات كمال قدرة الله، وكل نفي للجهل إنما يكون لإثبات سعة علم الله وإحاطته. ونفيك الظلم لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته سبحانه وتعالى، ونفي السنة، السنة هي النوم والموت، لإثبات كمال حياته وقيومته، يعني إذا أثبتت الموت فإنما أثبتت كمال الله عز وجل في حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. ثم قال الشارح رحمه الله: الإجمال والتفصيل في باب الصفات، يعني سيبين لك ما معناه. قال: أما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكما في الآية الأخرى: ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكما في حديث دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه أي الذي جاء به المرسلون الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله: هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح ولا يجوز العدول عنه. وقد علل ذلك بأن الصراط المستقيم معناه الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف، والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه يعني ولم يتبعه ولم يسر عليه، من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما ورد في سورة الأنعام. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، يعني فالصراط المستقيم لا تفريط فيه ولا إفراط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة. أنت في كل ركعة تقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا ووفقنا لسلوك الطريق القويم الذي هو طريق النجاة والفوز والفلاح. معنى أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، هذه السورة الصغيرة من قرأها كتب له كأنه قرأ ثلث القرآن، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وابتدأ بتلك السورة العظيمة يعني بهذه السورة التي يقول هو الله أحد، لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها، أي في سبب نزول هذه السورة، أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربه، أدينا إيش اسمه اسم أبوه اسم جده واسم يلا انسب لنا هو. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأها الإنسان كأنه يثاب ثواب من قرأ ثلث القرآن. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، يعني هذا التفضيل أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد، يعني القرآن كله ثلاثة مقاصد، المقصد الأول الأمر والنهي، المتضمن للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. هذا الأول، المقصد الأول والأساس الأول. المقصد الثاني القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وفيه أنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لرسلهم وبيان أحوالهم، وأحوال وفيه أيضا أحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، يعني أشرف الثلاثة المقاصد. ففهمنا الآن أن القرآن الكريم جعله الله على مقاصد ثلاثة. أول المقاصد الأوامر الإلهية التي أمر الله بها عباده، والنواهي التي نهاهم الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا المقصد يضم ويحتوي على جميع الأحكام الشرعية العملية في علم الفقه والأخلاق وما يحتاجون إليه. المقصد الثاني القصص التي أوردها الله التي تنبئنا عن أحوال الأمم الماضية وأحوال وما حصل لها مع أنبيائها ورسلها وبيان ذلك كله، وفيه أيضا أحوال الوعد الذي وعد الله بعباده ووعيده الذي توعد به أهل الظلم والبغي والحسد والعصيان. وفي هذا المقصد الثاني أيضا تفاصيل الثواب للأعمال الصالحة والعقاب على مرتكب الجرائم والمخالف لأوامر الله. وأما الثالث فهو علم التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأرسل العبادة وأرسل الرسل من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. ثم قال: وكيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها، وكيف تضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي؟ هذا السؤال أورده الشارح وتولى الإجابة عليه، فكأنه يسأل نفسه فيجيب على سؤاله. قال: فنقول إن قوله تعالى الله أحد، قل يا محمد الله أحد، دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. الثاني قوله الله الصمد، وقد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: أصلاه الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو قول الله عز وجل. هذه الصفة لا والله وهو الله عز وجل، وهذه صفته لا ينبغي ولا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى، لأنه كما قال تعالى ليس له كفء يعني ما له نظير، وليس له شريك، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تقصده الخلائق في حوائجها وجميع حاجاتها. الله الصمد مع الذي تقصده جميع الخلق على حاجاتها وما تحتاج إليه. فإثبات الأحدية لله تعالى تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من فين؟ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: قل يا محمد الله الصمد الله أحد، لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرغ هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب سبحانه وتعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له والمثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحق نقص لوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته. ثم نفى الكفء المتضمن لنفي الشبيه والشريك والتمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن، يعني إذا نظر الإنسان إلى ما تحتاج إليه وإلى ما تدل عليه هذه السورة، إذا رآها وقرأها وآمن بمقتضاها بتجرد عن الأهواء وتجرد عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، إذا تمعن لعرف أن هذه الآية تستحق أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. قال ثم قال: آية الكرسي. قال المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ الرسول يسأل أبي بن كعب ويقول له أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا يسأله وهو يردد قوله تعالى: الله ورسوله أعلم. فقال أبي بعدما تكررت الأسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم له: آية الكرسي، ما كرر عليه السؤال أي آية لما كرر عنه عرف أنه يريد أن يقول ما يعرف، قال: هي آية الكرسي. فلما قال أبي رضي الله عنه أنها آية الكرسي أخذ عليه الصلاة والسلام يده ووضعها على كتفه، يعني على كتف أبي بن كعب، ثم قال له: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، يعني قد جمع الله لك العلم الصحيح فاهنأ به، فإنه لا يعطاه كل واحد من الناس. وفي رواية عند أحمد أنه قال: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، يعني تقدس الله عز وجل وهي قائمة عند ساق العرش. قال الشارع: ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له سبحانه وتعالى. ثم أردف سبحانه وتعالى قضية التوحيد بما يشهد له من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، بعد أجابة فذكر أنه سبحانه وتعالى الحي الذي جمع له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. هذا أثبت في هذه السورة. الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. قال: إذ لا يختلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة، يعني لا تدخل عليه حاجة أصلا، لأنه غني ذاتي، يعني ما يحتاج إلى أن يعطى حتى يغتني، لأن غناه من ذاته سبحانه وتعالى. قال: وبه قامت الموجودات كلها، يعني كل ما في الأرض موجود قائم على القضاء. قال: فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الأحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها.